من الأحكام أو الأمور التي لم يقره الله عز وجل عليها. نعم. وفي هذا الحديث أيضا ما ترجم له من أن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا انعلى ماء الرجل صار المولود ذكرا، وإن على ماء المرأة صار أنثى، والأمر بيد الله. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب صفة غسل الجنابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. طيب، قال رحمه الله: باب صفة غسل الجنابة. الصفة بمعنى الكيفية والهيئة، والعلماء رحمهم الله احتاجوا أن يذكروا صفات عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة الصلاة إلى غير ذلك، لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا فعل المرء العبادة على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ذكر العلماء صفات العبادات. وقالوا: باب صفة غسل الجنابة. غسل الجنابة له صفتان: صفة مجزئة وصفة مستحبة. فأما الصفة المجزئة فهي أن يعم بدنه بالماء غسلا مع المضمضة والاستنشاق، فلو انغمس في بركة أو في بحر أو في بئر أو في غدير أو في أي مجمع ماء ثم خرج مع المضمضة والاستنشاق فإن حدثه يرتفع لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أفهمتم؟ إذن الغسل المجزئ أن يعم بدنه بالماء غسلا، فلو انغمس ثواني يعني 10 ثواني ثم خرج فإنه يرتفع حدثه، ويرتفع أيضا على قول الراجح الحدث الأكبر والأصغر ولا يحتاج إلى نية. أما الصفة الثانية فهي الصفة المستحبة، وهي ما جاء في حديث الباب، وخلاصتها أن السنة عندما يريد الاغتسال أن يغسل فرجه، أن يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات حتى ترويه، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذه هي الصفة المستحبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن النمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. نعم، وإنما بادر عليه الصلاة والسلام أو بدأ بغسل اليدين لأنهما آلة الطهارة، الآلة التي يطهر بها البدن، فناسب أن تكون البداءة بهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسده. طيب وفائدة هذا الضرب والدلك ليذهب ما قد علق باليد من أمور مستقدرة يعني كالتطهير لها، لأنه بعد أن غسل فرجه فربما علق بها شيء فيضرب الأرض، فإذا تيقن الإنسان أنه لم يعلق بها شيء فلا حاجة. نعم. قالت رضي الله عنها ثم غسل سائر جسدي ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال وحدثنا محمد. طيب وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم التمندل أو تنشيف الأعضاء، فمنهم من قال إن الأولى أن لا ينشف أعضاءه لا بمنديل ولا بغيره، كما في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء. ومنهم من قال إن تنشيف الأعضاء مباح، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، ولهذا قالوا تباح معونته وتنشيف أعضائه، وقد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا أيضا إذا كان النفض مباحا فالتنشيف مثل النفض، إذا كان النفض مباحا فالتنشيف مثله أو لا لاشتراكهما في ماذا؟ في إزالة الماء، وهذا القول هو الراجح أن تنشيف الأعضاء أمر جائز، بل قد يطلب من الإنسان ذلك إذا خشي على نفسه، كما لو كان هناك هواء ونحوه فأراد أن يتنشف قبل أن يخرج لئلا يتضرر، فحينئذ يكون مطلوبا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. طيب وقول نحو الحلاب هو إناء يسع قدر حلبة ناقة، ولهذا يسمى الحلاب. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عندنا عن باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ما عندك باب؟ قال رحمه الله باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة. لا أقول السنة ثلاث يحفي على رأسه ثلاث حفيات، يأخذ حفنة ويدلك بها الرأس ثم الثاني ثم الثالثة. يعني ما تكون حفنة لجزء من الرأس والثاني لا، هو الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها تدل على أنه يعني فعل ذلك جميعا بكلتا يديه، لكن الحديث الأخير يدل على أنه أخذ بكفه وبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، والأمر واسع، يعني لو أخذ بكلا الكفين أو بأحدهما، ولأن الكف الواحد قد لا يتسع لجميع الرأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله. طيب، وقالوا باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. نعم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد. فالواجب، نعم، والواجب في الوضوء والغسل أن يجري الماء على العضو، فإن لم يجري الماء على العضو فإنه لا يجزئ، لأنه لا يسمى غسلا. فهمتم؟ إذن الغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضو، فلو أنه أخذ ماء أو بل يديه بماء وصار يمسح وجهه ويمسح يديه ويمسح رجليه فإن ذلك لا يجزئ، لأنه لا يسمى غسلا بل يسمى مسحا. والمشروع أيضا في الوضوء والغسل الاقتصاد وعدم السرف، ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه وهو يغتسل بالماء ويسرف، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فدل هذا على أن السرف في الوضوء من الأمور المنهي عنها، ولأنه أيضا سبب، أعني كثرة الماء، سبب لجلب الوساوس، فكثير من الناس الذين ابتلوا بالوساوس في الطهارة إنما ابتلوا بسبب إسرافهم في الماء وتجاوز القدر المشروع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب. طيب، الفرق يقول إناء يسع ثلاثة آصع، وهذا يدل على الحديث السابق، كان يتوضأ يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرم بن بكير. نعم، وهذا يدل على جواز قص المرأة لشعرها، وأنه يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها، لكن هذا مقيد بما إذا لم يصل إلى حد مشابهة الرجال، وذلك بأن يرتفع عن الكتف، لأنه إذا ارتفع عن هذا القدر صار مشابها للرجال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرم بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

الصاع النبوي أربعة آصر، أربعة أمداد. صاعنا يزيد على الصاع النبوي بالخمس، وخمس الخمس، فصاعنا بالنسبة للنبوي خمسة أمداد. إذن أربعة آصر بأصواعنا تكون بالنبوي كم؟ خمسة، ثمانية تكون عشرة، وهكذا.